ويسرني أن ينفعك ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الخير والحق، وأن يجعلني وإياكم بإذن الله تعالى من المقبولين. أيها الأحبة الكرام، مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأحداث التي تقع في آخر الزمان، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ينتشر بين الناس سلام المعرفة، بحيث أن الإنسان ربما إذا مر بآخر لا يسلم عليه إلا إذا كان يعرفه، وربما لو مر بك أحد في طريق أو سوق أو مستشفى أو مطار أو أي مكان عام وقال لك مثلا وهو مر بك السلام عليكم، أو قلت له أنت ذلك، ربما أحيانا تجد أنه يلتفت إليك فجأة وكأنه يقول ماذا يريد هذا، هذا يعرفني، غريب يسلم علي. فأصبح الناس لا يكاد أحدهم يلقي السلام إلا على من يعرفه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن السلام هو من صفات المؤمنين. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، يقول لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة اجتمع الناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، قال فلما تخلصت من بينهم، وكان عبد الله بن سلام في ذلك الحين نصرانيا لم يسلم بعد، يقول فتخلصت من بينهم ثم أقبلت أنظر إليه عليه الصلاة والسلام، يقول فسمعته وهو يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام يعني الصدقة، وأفشوا السلام يعني أنشروا السلام بينكم، وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما أجمل كلامه عليه الصلاة والسلام، وما ألذه فعلا على من يستمع إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، عندما يفشي الإنسان هذا السلام يكون أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ليسلم الإنسان على الكبير والصغير، ليسلم على الغني والفقير، ليسلم على الأعربي على العربي والأعجمي، ليسلم على كل الناس. إذا دخلت إليهم في مكتب قل السلام عليكم، إن مررت بهم في طريق فقل السلام عليكم، إن انصرفت عنهم بعد جلوسك معهم فقل السلام عليكم. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري كان جالسا صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يوما، ففي أثناء جلوسه صلوات ربي وسلامه عليه أقبل رجل، طيب أعطنا إياه ما دام ينتظر من زمان، من معناه؟ إيناس تفضلي. أيوة السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي إيناس. إيناس. شباب ما أسمعها جيدا. نسأل على الرمضان. طيب الآن الآن الآن أحسن. نعم. أنا مرت دم في فم وأنا صايمة. ماذا؟ وأنا صايمة. ما أسمع شباب. ما أسمع. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كنت بسألك، أنا كنت مريضة في رمضان، هذا رمضان واللي قبله. نعم. فأفطرت، فمن يعرفك كيف الطعام المسكين عندي يعني. أنا ما أعرف إيش صمتي عندي يعني، يقولوا لي عندي عين. أفطرتي يا بنتي رمضان هذا ورمضان الماضي أيضا؟ أيوة. أفطرتي كاملا؟ أي يعني يمكن 4 أيام بس اللي صمتها. بسبب مرض ولا بسبب إيش؟ ايوه بسبب المرض. مرض يعني لا تستطيعين ان تصومي بسببه؟ ايوه الدكتور قال لي كمان. طيب هل تستطيعين يا بنتي تقضين الان؟ لا ما اقدر لسه. لا يزال المرض معك؟ ايوه نعم. طيب الطبيب قال لك ان هذا المرض ان شاء الله سيشفى بعد اشهر او ايام، او قال لك هذا المرض ليس له علاج معروف؟ هو ايوه له يعني، قال لي معدتي تعبانه لما اصوم اتعب يعني. اي يا طيب، هل قال لك الطبيب ممكن ان شاء الله بعد شهرين ثلاثه يعني تشفين، ام قال لك ان هذا ان الصيام يضرك مدى الحياه لا تصومي ابدا؟ ايوه قال لي الصيام يضرني يعني وما مدى الحياة عندي. طيب اذا أيوة. اذا يا بنتي اطعمي عن كل يوم المسكينات، تستطيعين تطعمين؟ اي نعم. طيب اذا عندك مقدره ماديه يا بنتي اطعمي عن رمضان الماضي وعن رمضان هذا، لأنك مريضة مرضا لا يرجى برؤه وبالتالي. طيب ماني عارفة يعني إيش الإطعام اللي أكفى؟ طيب الإطعام يا بنتي إذا كان في جمعية خيرية عندكم، أنت من تكلمين من جدة ولا من وين؟ من المدينة. طيب من المدينة، إذا في جمعية خيرية المستودع الخيري أو لا اتصلي بهم، قولي لهم أنتم تأخذون كفارة فطر في رمضان، إذا قالوا نعم فأرسلي إليهم المال وهم يشترون ويوزعون. هذا حل. وهناك حل آخر هو أنك أنت بنفسك تشترين الرز مثلا، وهو غالب طعام أهل البلد، بما يكفي مثلا 26 شخص، لأنك تقولين صمتي 4 أيام من رمضان وبالتالي عليك 26 يوما بعدد الأيام التي أفطرتيها، وتعطينها مساكين، تعطينها أي عائلة حتى لو كانت العائلة 3 أو 4، أهم شيء تعطيهم طعام يكفي ل 26 شخصا، وتعطينهم معه شيء من الإدام، إما مثلا كوسة وطماط وكذا، أو تعطينهم مثلا دجاج، كرتون دجاج معه، بحيث أنه يكفي أيضا للإطعام أمثال هؤلاء، أو أقل من كرتون، يعني ربما 26 شخص يكفيهم أقل من ذلك، يكفيهم 5 دجاجات ربما. وهذا بإذن الله تعالى يكون كفارة عنك. فاطمة تفضلي. فاطمة. طيب أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخ. الله يحفظك يا أم محمد. ممكن رقمك الخاص؟ خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. شكرا. الله يحفظك يا أم محمد. طيب طيب مريم آية تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا عندي مشكلة وبدك تحلي لي. شباب ترى طفوا السماعة اللي في أذني، أنا ما أسمع المكالمات جيدة. تفضلي. ألو دكتور السلام عليكم. نعم أسمعك الآن. نعم دكتور أنا في رمضان اللي فات، مو هذا رمضان، هذا رمضان اللي فات عندي أنا وجوزي وقعنا في الجماع في رمضان ونحن صايمين. نعم. وأنا بعرف إن علينا الكفارة، بس أنا كنت حامل وما قدرت، وزوجي صام 2 شهر متتابعين وأنا ما قدرت، وبعدين أنا بودي الآن إني أصوم، بس بسبب العادة الشهرية ما بقدر إني أصوم 2 متتابعين، فما الحل يا دكتور؟ طيب يا أختي أنتم لما وقع منكم ذلك، يعني وقع وأنتم مستقرون في البلد أو كنتم مسافرين؟ لا كنا هنا في فرنسا. أي مستقرون في بيتكم الأصلي؟ نعم نعم. طيب الأمر الثاني، هل وقع الأمر صريحا، يعني جماع صريح المعروف بين المرأة والرجل، أم أنه دون ذلك؟ نعم لا نعم الصريح نعم الصريح المعروف. نعم الذي تحمل بسببه المرأة عادة. نعم نعم. طيب إذا أردت أن تصومي، يمكن أن تصومي خلال الأيام القادمة، يكون شتاء ويكون أيضا النهار قصيرا، وبالتالي تستطيعين بإذن الله تعالى أن تصومي، وإذا جاءت أيام العادة الشهرية فأفطريها وأكملي الشهر الثاني، واحسبي كم يوما أفطرتي من الشهر الأول، 7 أيام مثلا، الشهر الثاني أيضا أفطرتي 7 أيام، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الشهرين اربطي معها مباشرة 14 يوما. عرفتي؟ لا لم أفهم يا دكتور أسفة. طيب بس نفرض يعني سأبين لك العادة الشهرية. طيب افرضي أنك بدأت مثلا في بداية شهر محرم أو شهر يناير مثلا، طيب بدأت تصومين الشهرين المتتابعين، أنت معي؟ نعم أنا معك دكتور. طيب ثم في اليوم 10 من هذا الشهر جاءتك العادة الشهرية، أفطر نعم. 10، 11، 12، 13، في يوم مثلا 17 طهرتي، خلاص صومي مباشرة 18 كأنما تفعلين ذلك في رمضان، ثم أكملي إلى آخر الشهر، إلى آخر يناير أو آخر شهر محرم، ثم ابدأي أيضا في الشهر الذي بعده مواصلة به، فإذا جاء وقت العادة الشهرية عندك في الشهر الآخر أيضا أفطري، فصار عندك من الشهر الأول 7 أيام أفطرتيها، ومن الشهر الثاني 7 أيام. فإذا انهيت الشهر الثاني وصلت إلى اليوم 30 منه، فصومي أيضا من الشهر الثالث 14 يوما، وهي 7 أيام الأولى و7 أيام الثانية، وذلك أن المواصلة كالمواصلة في رمضان. حنين، نعم تفضلي حنين. حنين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك الشيخ عن وردة الحجاب، ما حكمها في الدين؟ نعم، ماذا تعنين بوردة الحجاب؟ هذه زي البصاقة ذكي في الحجاب، يعني الشعر التي تكون في خلف الشعر، التي تكون في آخر الشعر هكذا. نعم سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. عبد السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد السلام. مرحبا بك، بارك الله فيك. الله يحييك عبد السلام. عندي سؤالين من فضلك. تفضل. أنا زوجتي حامل بالشهر الخامس، فادعين إن شاء الله بالذرية الصالحة. آمين، الله يرزقك يا رب العالمين. والدكتور اللي تكشف عليها غير مسلمة، يعني ما لها دكتورة مسلمة. إيه. فبدي أعرف شو رأي الشرع إنها كمان راح تكون نفس الدكتورة اللي راح تولدها إن شاء الله. أي ما عليكم بس لا يجب أن تكون الطبيبة التي تباشر المرأة أو تكشف عورتها عند الحاجة، لا يجب أن تكون مسلمة. إن تيسر لكم مسلمة فحسن، طبعا إذا ما تيسر مسلمة ما عليكم بس. يعني الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا يزورهن اليهوديات في بيوتهن، ولم يكن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو نساء المؤمنين لم يكن يحتجبن عن أولئك اليهوديات، فدل على أن نظر المرأة المسلمة أو غير المسلمة إلى المرأة المسلمة سواء، تنظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة إلى شعرها وكذا، ما في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم مصطفى. كيفك شيخ؟ كيف حالك؟ الله يحفظك أم مصطفى، واخفضي صوت التلفزيون قليلا. أي لحظة. بلا زحمة عليك شيخ، والله عندي كلام معاك بدي خاص، يعني بس أريد رقمك الخاص. الله يخليك. الله خلاص يوقف. أبشري بإذن الله الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الشباب أعطوها رقمي. إيلاء تفضلي. نعم إيلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا، الله يحييك. شلونك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. تسلم. بلا زحمة يا شيخ، عندي سؤال، ممكن؟ تفضلي أسمع. أنا يا شيخ مو هذاك رمضان، يعني هذا رمضان اللي راح القبله ما صمت، يعني 10 أيام لأن كان عندي امتحانات تجارية. أي. فقضيت منها تقريبا يومين هيكي 3 أيام، ما قدرت البقية، يعني ما صمتها. أي. فشو يعني شو أقدر أسوي؟ طيب دخل عليك رمضان الأخير وأنت ما قضيتي بعض الأيام من رمضان الذي قبله. طيب تستطيعين الآن أن تقضي؟ والله بصراحة أي أقدر. خلاص إذا تقضين الآن وتطعمين عن كل يوم مسكينا مع القضاء. ممكن سؤال ثاني؟ تفضلي. ممكن سؤال ثاني؟ تفضلي. سؤال ثاني؟ نعم. أقول لي الشيخ بلا زحمة، عندنا يعني وحدة قرايبنا يعني حيل فتانة، يعني بصراحة يعني تاكل ببيتنا تشرب وهالشغله وتطلع من ورا تحكي علينا، فانا بهالعيد يعني بصراحه ما سلمت لا عليها ولا على ابنها لان سوت حيل شكل هواي ببيتنا. عموما انتم الى قدموا لها النصيحه وادعوا الله تعالى لها وبينوا لها ان الكلام يعني في اعراض الناس والنميمه والغيبه انه امر محرم، وان شاء الله الله تعالى يصلح حالها باذن الله. يا شيخ والله ما يصير. أنتم بينوا لها وإن شاء الله أدعوا لها وبإذن الله تعالى ربي يصلحها، مع تنبيه لك إلى أن الفطر في نهار رمضان لا يجوز يا جماعة أن يكون إلا للأمر الضروري للإنسان، إذا كان مقيما يعني، المسافر يجوز أن يفطر مطلقا، لكن إنسان في بلده ويفطر ما يجوز يفطر والله عشان اختبارات ولا يفطر عشان معزوم على طعام ربما عند غير مسلمين في نهار رمضان، لا، رمضان له جلالته وله قدره، ينبغي أن يحرص الإنسان على نصومه ولا يفطر إلى الحاجة الشديدة أو المرض أو ما شابه ذلك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم وأعود أيضا إلى إخوتنا في تويتر والفيسبوك لإجابة أسئلتهم. قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أشكر أشكر المتفاعل. طيب عطنا إيطاليا، أنا كنت بجاوب كم سؤال لكن يلا. نعم لبنى، لبنى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كنت فقط أريد رقم هاتفك. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله، بارك الله فيكم. هذا أخ بس كتب السؤال عدة مرات، يقول أو أخت يعني الداعية، لا تقول يا شيخ أحرمت من الميقات وكنت مرتدية النقاب ولم أنزعه إلا عندما وصلت للحرم، فهل علي شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالأصل أن المحرمة إذا أحرمت قالت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا دخلت في الإحرام أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هذا الأصل فيها. فإذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانا فليس عليها بأس إن شاء الله. نعم فليس عليك بأس ما دام فعلتي نسيانا أو جهلا. سمية تفضلي. سمية السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت أنا كنت عايز أسألك في موضوع، زوجي كان يسافر ولما رجع في رمضان قام يعني هو جمعني بس أنا ما رفضته أوكي، وبعدين صار اللي صار وبكيت وقلت له هذا حرام، وهو ما هو ما خصه، قال لي أنا كنت مسافر وهيك. طيب هو متى وصل من سفر؟ أنا مش عايزة مش عارفة شو أسوي، بس أنا علي عبء يعني أصوم شهرين متتابعين. طيب ولا يا سمية يا سمية هو وصل أي وقت؟ وصل الظهر مثلا أو العصر؟ هو وصل بالليل بس ما جا للبيت عشان كان مشغول، وذا قبل بعد صلاة الفجر بساعة. يعني ليست المسألة لم يصل من سفري وهو مفطر. أقول لم يصل من سفري وهو مفطر، وصل بالليل وأصبح مقيما وصاما من النهار، لكنه جامعك في أول النهار. نعم نعم. هل كنت مكرهة أنت على ذلك؟ أجل كنت مكرهة. خلاص ما دام أنك خلاص سمية، ما دام أنك مكرهة على ذلك غصبا عنك فليس عليك شيء، واقضي يوما واحدا احتياطا، وهو يجب عليه أن يصوم الشهرين متتابعين. أما أنت فلا يجب عليك شيء ما دام أنك مكرهة. أوكي شكرا. وفي سؤال ثاني. نعم. هو على طول يطلقني، هو على طول يقول أنت طالق أنت طالق، يعني ما تمر علينا سهر ولا كده ويقول لي أنت طالق، أنت محرم علي زي أمي، أنت محرم علي ليوم الدين. هو أصلا بيقول أنا مريض، بيقول أنا مريض، أنا لما كنت هو لما كان صغير حصلت له عملية وصار عنده مشكلة أنه انقطع لسانه وسووا له بنز كثير يعني أثر على دماغه، وبيتعصب وما بيجد ما بيفكر شو بيسوي، وبيقول لي أنا بقول له أنت أنا مش عايز أبقى معك في الحرام، أنا عايز أبقى في الحلال، عايز أعيش حياة طيبة. طيب أختي سمية أختي سمية، الرجل هل أخلاقه معك حسنة؟ يصلي وتعامله حسن لكنه يفقد أعصابه أحيانا فقط؟ لا هو يعني هو مش كويس، أخلاقه سيئة معك؟ نعم وعملت سيئة كثير، هو عصبي لدرجة لا تتصور، وأنا متحملة بقول الحمد لله على كل حال، ممكن هذا ربي كفارة للذنوب، بس انا عايز اعرف وش انا عايشه مع الانسان في الحلال ولا في الحرام يعني. وانا بسال شو هون في موريتانيا وفي المغرب بيقولوا لي انت مش مطلقه، ما دام ان ما عندكش ورقه طلاق انت مش مطلقه. لا ليس صحيحا. ما دام انه بقول له هو بقول له هو انت تتحمل مسؤوليه امام الله انك مش مطلقني، بيقول لي انا بتحمل مسؤوليه. لا انا ما أختي يعني عارف شو بسوي. اختي سميه، ليس من شرط الطلاق ان يصبح هناك ورقه، مجرد أن يتلفظ بالطلاق وهو عاقل وقاصد ومختار فإنه يقع الطلاق مباشرة إذا كان باختياره. لكن إذا كان الرجل عنده مرض نفسي أو سبب له ذلك البنج خللا في عقله بحيث أنه يتصرف تصرفات لا يدري عن نفسه، فهذا له حكم وله باب وجواب. أما إذا كان يعقل ما يقول وإذا تكلم وطلق أو حرمك وقال أنت محرمة علي كأمي وما شابه ذلك من الألفاظ، فإن هذا الكلام يكون معتبرا ويقع. وأنا أنصحك يا أختي أن يعني موريتانيا ما شاء الله مليئة بالعلماء، فلو تيسر أن تتصلي بأحد العلماء عندكم وتشرحي له الموضوع فربما يكون أفهم لواقع البلد وواقع الأشخاص مني. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء أني أدي فد فتوى على مد شوية. عندي جيراني كلش يعني مؤذين، هم الجيران نفسهم مؤذين الحقيقة. أني بس الفتوى هي أنه يأذوني يذبون العفو وصاخطهم علي، فأني أطلع وأني خارج بيت الله وأطلع وصوتي عالي. هم ما مؤذيني بس أنا مؤذين شارع على الأطلاق. فيا شيخ شنو أني شون يعني أني مضيعة رضا الله بالدنيا، ايش اسوي؟ بس فهمني ايش اسوي من هذا الجار المؤذي؟ حول ولا قوه الا بالله. طبعا اذا الجار من اعظم الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين ان من علامات الايمان ان يحسن الانسان الى جاره. فاذا كان يعني وكان عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من جار السوء في ارض المقامه او في دار المقامه، فلا شك ان هذا ذنب عظيم اذا الجيران، والجار له حق على جاره، ذكر الله تعالى في القران. لكن انا اقول أنت قدمي لهم النصيحة، وإذا كنت يعني تغضبين منهم بقدر ما يفعلون، يعني إذا ألقوا شيئا من الأوساخ أو سببوا أذى فصرخت عليهم وقلت لأمهم بنص بيتي يشمرون، وشيء ألقي عليهم وشيء استعب. يعني اليوم أنا صلي العصر باقية لما قايلة بس لأنه صوتي يطلع. يا شيخ من الله مخافة الله بس بصوتي يطلع ويسمعوا الجوارين. يعني ما خايفة منهم، هم مؤدين العالم ومؤدين الحوالين. حتى قبل كم يوم طب واحد فخخ سيارتهم بنفس دارهم وما يتقون. اثنين انقتلوا من عندهم، فاتوا على بيوت عالم كسروا فاتوا بيها، وانقتل ابنهم. ناس تطلع تدعي وتبكي يا شيخ وما منهم فايدة. تعبت يا شيخ. الله يهديهم، أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. أنت ابذلي ما تستطيعين في سبيل الإصلاح، ولا بأس عليك لو يعني غضبت أحيانا وصرخت بهم إذا كان فيه كف لأذاهم. الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ويقول والجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فليس عليك في ذلك بأس إن شاء الله، لكن حاولي تنصحين توجهين قدر المستطاع، وعسى الله أن يفتح على قلوبهم يا رب. الله يحفظكم يا رب. إحسان تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، وتفضلي. مرحبا بكم. عليكم دكتور السلام. لو سمحت لي برقمك الشخصي. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم. طيب أعطوني شباب فرصة، إن جاكم اتصال من بعيد أعطوني إياه، أو خلونا عشان ما يزعلون إنترنت، لأن أحيانا الإخوة يقولون يا شيخ أنت تقول اكتبوا أسئلتكم ثم نكتبها ولا تجاوب عليها. فعشان بس يقول يا شيخ بس خارج موضوع، ما حكم التعامل مع الجن المسلم وما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن والشياطين أصلهم واحد، كلاهما خلقوا من نار، لكن يطلق الشيطان مشتق من كلمة شطنة يعني انحرف، وكما يقال أحيانا كانوا يضربونه مثلا على من يكسر البندقة مثلا، فإذا ضرب شيئا منها وانطلقت قال شطنت يعني انحرفت أو خرجت أو كذا. والجن يطلق عموما على العموم، والجن فيهم صالحون وفيهم دون ذلك. أما الشياطين فإنهم كلهم من أهل الضلال. أما استعمال الجن فهو على أقسام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن استعمال الجن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال بعضهم يستعملهم في مباح، مثلا من يستعمل الجن لأجل أن مثلا يعلق ثيابه مثلا بعد غسيلها أو يكنس بيته أو نحو ذلك، وهذا المثل ذكره ابن تيمية يعني. وقالوا منهم من يستعملهم في طاعة كمن يستعملهم في إيقاظه لصلاة الفجر، ومنهم من يستعملهم في معصية كمن يسلطهم على الناس بالأذى. وبين أن الناس يتنوعون إلى هذه الأنواع، لكن عموما الجن في غالب الأحيان، أقول في غالب الأحيان، لا يطيعون الإنسان إلا إذا قدم لهم شيئا، وهم جهلة، حتى قالوا إن أعلم الجن هو كأجهل الإنس، وإن أقوى الجن كأضعف الإنس. فالله سبحانه وتعالى فضل الإنس عليهم بلا شك، لذلك ما جعل الله تعالى من الجن رسلا، إنما جعل الإنس هم الرسل، ومن الجن منذرين، يعني ناس يؤمنون بالرسل من الإنس وينذرون قومهم. فيتجنب الإنسان استعمال الجن، سواء استعملهم في طاعة أو استعملهم في معصية، يتجنبوا ذلك، لأنهم ربما أطاعوه في البداية بالمجان، لكنهم بعد ذلك يبدأون يبتزونهم، ربما قالوا له اذبح لغير الله أو اسجد لصنم أو نحو ذلك، فتجنب ذلك أولى. سمير تفضل. أو سميرة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي واحد سؤال. رجلي دابا صافي 3 سنين. نعم. 3 سنين وكان معانا مزيان وكل شيء، كان يتهلا في ولاده، ودابا 3 سنين مشى للمغرب صافي، يمكن تعلق بوحده تما الله اعلم سحر ولا المهم الله اعلم. وصافي 3 سنين ما يصرف علينا وكيقول لي نطلق نطلق نطلق. صافي انا صبرت صبرت صبرت، وهذا العام توفت الوالده ديالي في اول جمعه رمضان. صافي كي جيت من المغرب قلت له صاي انا خصني نطلق، بغيت نعرف واش عندي الحق زعما نطلق، حيت ما كيصرفش علينا ولا على ولاده ولا كيتهلا فينا، كياكل معايا وكيشرب معايا ولكن ما كيتهلاش فينا. هو طلقك ولا ما طلقك الان؟ نو لا مازال، انا اللي بغيت دابا انا درت خصني نطلق. انت طلقتي منه، طلبتي منه ان يطلقك؟ اه طيب انا طلبت منه لحقاش دابا 3 سنين ما كاين حتى شي حاجه بيناتنا، كل واحد يناس وحده. اي تطلقتي منه تقصدين في المحكمه في فرنسا؟ وي نعم. نعم طيب وهو وافق على هذا الطلاق؟ في الاول انا ما كنتش بغيت، قلت له لا عندنا الاولاد خذ الشيطان وهادي، وقطع علينا المصروف قطع علينا كل شيء. نعم. ودابا انا خصني نطلب منه الطلاق. انا فهمتك، لكن هو لما طلقتك المحكمه التي في فرنسا، هل هو اجاز هذا الطلاق؟ يعني وافق عليه وقال خلاص انت مطلقه؟ نو مازال يلا غير حطيت عاد الاوراق باش نطلقه. نعم. ولكن هو زعما بغى يطلق. اي انا فهمتك الان، لما طلقتك المحكمه التي في فرنسا وقلت له ان المحكمه قد طلقتني منك، هل قال لك نعم انا موافق على ذلك، ام قال لا لست موافقا انت زوجتي؟ لا قال لي انا موافق. قال انا موافق، اذا خلاص مضى الطلاق، ما دام انه اقره مضى الطلاق على ذلك. انت تسالين الان ما هي الحقوق التي لك عليه الان، ماذا يجب ان يعمل لكم؟ نعم. هل تسألين؟ نعم بغيت نعرف على حسب، اسمح لي. اي تفضلي. على حسب الدين زعما انا اللي قلت له خصني نطلق 3 سنين وانا صبرت، دابا ما نقدرش نصبر. خلاص اذا يعطيكي نفقة الاولاد، يجب عليه ان ينفق على اولاده ايضا، ما دام انه طلقك لم يشترط خلعا، طلقك برضاه، فيجب عليه ايضا ان كان هناك مؤخر للصداق، مؤخر مهر فيعطيك اياه، أيضا يجب عليه أن ينفق عليك وقت العدة وأن يستمر في الإنفاق على أولاده حتى يكبروا. عندي واحد السؤال. نعم. أول شيء فهمتي السؤال السابق جوابي؟ نعم فهمت شكرا. نعم. عندي واحد السؤال. الوالدة ديالي ماتت في الجمعة ديال الأول رمضان. الله يرحمها. نعم. والمهم ماتت ليا على حجري، بغيت نعرف واش رضات عليا، حيت كانت عزيزة عليا بزاف وانا كنت عزيزة عليها، ماتت ليا في حجري. ما شاء الله، الله يجزيك خير على برك بها واحسانك اليها، انت ان شاء الله لك اجر ما دام انها ماتت في حجرك وفي انت معتنية بها، انت ان شاء الله مأجورة. طيب وانصحك بكثرة الدعاء لها، ان تيسر الصدقة عنها، ان تيسر الحج والعمرة فهو نافع بإذن الله. أم عبد الوهاب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الله يحفظكم. عبد الوهاب تفضلي. عفوا شيخ ما يخالف، أنا عندي سؤال ودي أعرف منك من زمان، ويعني كلام أنت لا شك أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام نقولها بأي وقت. نعم. صح؟ نعم. أنا في ملاحظة عليك شيء، ما يخاف تطفل مني معلش. أي. يعني بين فترة وفترة لما يكلمك واحد يسلم عليك أو شيء، بين الكلام بين السلام أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودي أعرف، أنا أحب سنة الرسول ودي أتبع كل شيء، ما أدري هل هذه سنة أو شيء من عندك؟ ما فهمتك تقصدين يعني وهو يسأل أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقولك السلام عليكم أنت تقول عليكم السلام، بعدين تصلي على النبي بسرعة، يمكن ما حد ملاحظه، انا لاحظت هالشيء. انا ممكن مره انا لا اذكر هذا عموما، لكن عموما الاكثار يا شيخ انا يعني ملاحظتك وايد يعني كذا مره، بس يعني أنا وايد أحب أمشي على السنة. الله يجزيك خير. عموما النبي عليه الصلاة والسلام يمكن هذه السنة على الرسول أو شيء أبي أفهمها منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيل له من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال أكثركم علي صلاة. والله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى اللهم صل وسلم على رسول الله أن ندعو الله تعالى أن يثني على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى، يثني عليه عند جبريل وميكائيل والملائكة الكرام العظام، فله حق علينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإكثارنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على حبنا له صلوات ربي وسلامه عليه، وهو سيدنا وقدوتنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. وبإكثارنا الصلاة عليه نرتبط بإذن الله تعالى أكثر بسنته ونصبح أكثر محبة له. الله يحفظكم. يمدينا ناخذ طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا من بريطانيا من؟ فريد تفضل. فريد من بريطانيا أخي. مرحبا بك فريد، الله يحييك. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنا أقول لكم شيء. بركاته، مرحبا. أريد أن أسألك شيخ في مسألة يا أخي، هذه عندها بضعة سنين كنت يعني متزوج يعني. تلفزيون يا فريد. يعني أخي اخفض صوت التلفاز. خلاص نعم. نعم. وبعدين يعني هذه تقريبا عندها بعض سنين يعني كثيرة، وارتكبت خطأ يعني في شهر رمضان يعني، وأنا حاب الآن أسوي يعني الأمور يعني يعني هذا خطأ ارتكبته في حياتي وما أغفر يعني نفسي يعني في يوم من أيام رمضان يعني أنا كنت عروس ويعني جمعت زوجتين يعني أريد يعني التصفير يعني بعض الأحيان يعني الناس يقول لك يعني ممكن طيب إطعام فريد 60 مسكينة فريد وكذا وممكن يعني فريد لما يعني لكن نعم فريد لما وقع منك ذلك كنت مستقرا في بيتك أم كنت مسافرا مع عروسك؟ لا كنت مستقر نعم في بيتك. طيب ووقع نعم. منك الجماع الصريح الذي يقع بين الرجل والمرأة الذي يكون منه الحمل؟ نعم زوجتي يا أخي. إيه أنا أعلم أنها زوجتك، لكن بعض الناس أحيانا ربما يقول يظن أنه جامع وهو لم يفعل ذلك، إنما فعل ما هو أدنى منه. فأنا مضطر أن أسألك هذا السؤال الصريح حتى أفتيك بناء عليه. والله ما فهمتك يعني شيخ. طيب اخفض صوت التلفزيون حتى تفهمني. ده هو منخفض يعني. طيب أقفل الصوت كله. خلاص مقفول. طيب الذي وقع بينك وبينها هل هو يعني ما يقع بين الرجل والمرأة عادة؟ نعم يعني نعم. عادي يا أخي. بكامل صفته يعني. يعني عادي يا أخي. طيب وأنت تلك الأيام. يعني تلك الأيام. كان فيه يعني بعض الندم. طيب هل كنت يعني تلك الأيام مصليا وكذا ولا كنت تاركا للصلاة؟ والله يعني أكون معك صريح يعني كنت يعني في بداية، لكن الآن الحمد لله حاول ألتزم يعني. إيه أنا ما أنا معك، لكن كنت جديد هذه. إيه أجبني، هل تلك الأيام كنت تاركا للصلاة ومعرضا عن الدين؟ لا كنت مصلي يا أخي. كنت مصليا يعني. إذن كنت مصلي يعني هي يعني هذه سنة الحياة عندما الإنسان يكون في الغربة يا أخي يأتي صحيح. يعني بزوجة من بلده يعني هذه صحيح. يعني مسألة صدقت يعني صدقت صدق. لا أنا بالعكس أنا أسألك فقط لأجل أنا أحاول أن أبحث لك عن مخرج لألا أفتيك بصيام الشهرين. فلما أسألك هل كنت مصليا لا يعني أني أتهمك بالضلال، لكن لو قلت لي أنك كنت تاركا للصلاة، هناك بعض أهل العلم يعني عند الحنابلة من رواية من يفتي بأن تارك الصلاة كافر، وبالتالي يقال إنك فعلت هذا تلك الأيام لما لم تكن مسلما، فلما صليت أصبحت مسلما. فأنا أسألك هذا السؤال فقط لأجل أن أبحث لك عن مخرج نعم حتى لا ألزمك بصيام الشهرين، هذا قصدي. نعم فما دام أنك كنت مصليا ومقيما وعالما بحرمة هذا الفعل في نهاية رمضان، فالذي يظهر أنه يلزمك صيام الشهرين المتتابعين. فإذا أقبل عليك بإذن الله تعالى يعني إذا جاء الشتاء بعد شهرين ثلاثة صمها، فإن الوقت يكون قصيرا وأيضا هي ستمضي سريعا إن شاء الله. الله يحفظك. صيام شهرين متتابعين. أم عبد الله. ألو السلام عليكم. نعم تفضلي أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا أم عبد الله. الله يحييك. أنا من إيران عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، رحنا في الإيران نظام الحج عندنا كذي، نصب مبلغ معين من البنك ونرتاح ممكن 5 سنوات ممكن 10 سنوات. البعض يقول لا هذا البنك بعدين هذا الفلوس اللي انتم تصبون هي عليها ربا، بعدين ياخذون منه ممكن مبلغ يعني ممكن ياخذون منه 10,000 20,000 دينار يعني ريال ياخذون منه مره ثانيه غير هذاك المبلغ اللي ينصبه، هل يجوز هذا ولا لا؟ يعني انتم تضعون مبلغا في البنك يعني مثلا 10,000 لازم يعني هذا لازم نكتب اسمنا ونضع 10,000 يقولون لنا ارتيا والدور يعني بالدور ما ممكن 5 سنوات ممكن 10 سنوات لا يجي الدور إلى أن يأتي دوركم من يأتي دورنا بعدها ممكن يأخذون 10,000 أو 20,000 بعد عليه هذاك المبلغ. أي طيب لما يأتي دورك بعد 5 سنوات يرجعون لك 10,000 أو يعطونك ربما 20,000 10,000 وبعد ممكن فوقها 10,000 يأخذون يعطونكم إياها. لا ما يحطون رحنا بعد نحطي وزارة الحج والأوقاف 10,000 ثانية. يعني هم يأخذون 10,000 حتى تسجلون رقم للترتيب. إيه ممكن. وبعدين يقولون لكم تكاليف الحج 30,000 زيدون 20,000. نعم نعم يا شيخ. البعض يقول لا ما يجوز ليش أنتوا تحطون البنك ممكن يستفاد منه. لا ليس ليس ليس عليكم بس هذا نظام فقط لأجل أن تسجل اسمك مثل التأمين. نعم. ولبيان أيضا أنك قادر على الحج أنك مستطيع فليس عليكم في ذلك بأس إن شاء الله. والسؤال الثاني عندي يا شيخ، هل يجوز أنا عندي بيت يجوز أرهنه؟ لأجل ماذا؟ لأجل الحج؟ لا لا لا مو أجل الحج، أنا بنيت لي بيت عندي بيت ورث من والدي مثلا هني في الإيران عندنا شخص يقول أنا أبغي يعطيني 20 مثلاً أنا بقول لك عملتكم عملة مثلاً 20 مليون رحنا نقول أيوة. من الزمان هذا الشخص يجلس بعدين لما يبغي يطلع من البيت يأخذ 20 مليون. يعني وأنت تنتفعين بال20 مليون طوال هذه الفترة؟ ممكن أنا انتفع بيها في تجارة وممكن أخليها في البنك يعني ما انتفع بيها بعد السنة وممكن ممكن لو أنا في التجارة يعني نعم أدعم انتفع بها بالتجارة وبعدين بعد السنة إذا خلاص بغى يطلع من البيت لازم أحصل 20 مليون. طيب إذا كان بيجلس خمس سنوات معناته يعطيك قيمة معينة، إذا 10 سنوات قيمة أخرى. نعم أكثر نعم السنة يعني كل سنة مثلا نمضي معاه نكتب معاه قرار من السنة 20 مليون بفلوسنا روحنا، السنة الجاية لو ارتفع الهذاك ممكن 21 مليون يصير 22 مليون يصير. يعني كل سنة وهو كل سنة يدفع القيمة من جديد كل سنة بسنتها يدفع القيمة من جديد، لكن في آخر السنة ترجعون له الفلوس في آخر السنة. لو إذا بغى يطلع من البيت لازم نرجع له الفلوس خلاص ما يبي يقعد في بيتي ممكن يروح بيت غير أرخص خلاص يطلع أنا لازم أرجع له 20 مليون أو 30 مليون بفلوسنا رحنا في الإيران. غريب لكن أنت يا صاحبة البيت ماذا استفدتي إذا كان سيعطيك مالا ثم سيأخذ آخر السنة؟ إذا ممكن أعمل بيها في التجارة، أما مثلا زوجي تاجر ممكن أحطي زوجي عامل لي بيها بعد عشر يعني يحطيني الفائدة مالها والرأس المال أرجع للشخص ماله يعني كذا عندنا رحنا هنا. والله هذه تحتاج إلى تأمل، لعلك تتصلين بالأسبوع الجاي إن شاء الله في البرنامج أو تأخذي رقمي لأن قد يكون قرضا جرى نفعا كأنه يقرضكم هل 20 مليون على أن يسكن في بيتكم لمدة سنة ثم تعيدونها إليه فهو كأنه قرض جر نفعا لكن يحتاج مني إلى تأمل فلعلك تتصلين الأسبوع القادم بإذن الله. بارك الله فيكم. هبة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي أختي زوجها أخذ هو يشتغل في دائرة رسمية والدائرة أعطاهم قروض. نعم. وهذا القرض بحدود 40 مليون دينار عراقي وبي فائدة يعني ربا بحدود 14 مليون. نعم. وهي ما وافقت على هذا القرض وبس هو مصر على هذا الشيء وهم قاعدين إيجار وعندها 3 أطفال وصلها تقريبا حدود 3 أيام مشاكل هي وياه وهو مصر على هذا الشيء فأريد يعني من عندك فتوى. هي أبدا ما وافقت على هذا الشيء يعني هو يدري هذا الشيء بربا هذا طيب. القرض هبة هي التي ستأخذ القرض أم هو الذي سيأخذه؟ لا هو اللي بيأخذ القرض ويخلص معاملته. هي ما لها دخل، هي ربة المنزل بس. نعم خلاص، إذن تطلب منه هو أن يسأل من يفتيه. وهي من أهل يعني دي تستغفر يومية وما موافقت على هذا الشيء. لا لا، مشاكل بيناتهم يعني حيل. شوفي يا بنتي، خليها تقول له اذهب واسأل أهل العلم، فإذا سأل الثقات من أهل العلم في العراق، والعراق فيها ما شاء الله من طلبة العلم والمشايخ، تسأل الثقات من أهل العلم، فإذا أفتوا له بالجواز فخلاص، ما دام أنه هو الذي سيأخذه وهو من راتبه فهي عليها أن تقدم النصيحة، إن قبلها نعم، إذا ما قبلها ما عليها بأس. راتب يعني ما راح يقدر يوفي هذا الدين بعد 25 سنة وتقول له يعني ما أعرف ميتين أو طيبين إحنا من ذاك الوقت. خلاص يا بنتي، وهو يعرف هذا الشيء حرام يعني. بنتي خليه هو يستفتي أهل العلم، خليه يستفتي أهل العلم. الذي يعطيكم هذا المال هم الدولة صح؟ هي الدولة التي تعطي يعني. فأنا قد أجبت على هذا من قبل وذكرت أن بعض الناس في العراق يعني ربما يضطرون إلى مثل ذلك، لا يجدون بيتا فيضطرون إلى شراء بيت أو إلى بناء بيت بالاقتراض من البنوك التي هي خاصة بالحكومة، فهو أصلا مساعدة للناس تقريبا يعني مثل هذا. فيعني أعلم أن من مشايخنا في العراق من أفتى بالجواز بناء على الضرورة الشديدة لهم، وبناء أيضا على أنها أموال من الحكومة ليست أموالا من البنك، وإن كان جرى عليها ما جرى من الزيادة. فأنا نصيحتي أن تجعل زوجها هو الذي يسأل ولا تعارض في ذلك إذا وجد من يفتيه بالجواز. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله في السلام يا شيخ. الله يحفظك أم أحمد تفضلي. أبغى أسألك سؤال يا شيخ، عندي واحدة صديقتي. إيه. السؤال شوي محرج يا شيخ، بس أبغاك أنت تفيدنا، وأن هي تبغى تمشي الطريق الصحيح وكذا يعني. أيه. هي زنت يا شيخنا. أعوذ بالله. نعم. فيعني جاتني وكلمتني قالت لي أنا أبغى أتوب واستغفر ربي وكذا، فأنت انصحني يا شيخنا وأنا أعطيها النصيحة، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم. طبعا بلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الزنا من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام في مثل التنور، التنور هو مثل نصف الدائرة على الأرض وفي فتحة من فوق الذي يخبز فيه الخباز عادة خبزه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في مثل التنور ويأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، ثم حاولوا أن يرتفعوا ليخرجوا من هذا التنور فتزلوا أيديهم في التنور مرة أخرى، فهذا حالهم كلما حاولوا أن يرتفعوا عادوا وهم عراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هؤلاء، فقال له جبريل في آخر الحديث هؤلاء هم السنات والزواني. ولا شك أن الزنا باب من أبواب الفقر عياذا بالله، والعبد يكشف به الستر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل في الزنا ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لا تقربوا، وبين الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه، فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الزاني و حده بقوله وبفعله، فحد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وحد الزاني غير المحصن أن يجلد. فينبغي على الإنسان أن يحذر من الزنا ومن طرقه، ويحذر أيضا من الخلوة بالمرأة الأجنبية عنه، وأيضا أن يبتعد عن الاختلاط بالنساء قدر المستطاع حتى لا يدعوه ذلك ربما إلى الوقوع في مثل هذه الفاحشة. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم العفاف. فهد تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ إن شاء الله الله يحييك يا فهد، يا مرحبا دكتور. الله لا يهينك، أبغى رقمك الخاص، موضوع طويل. خلاص الأخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. الله يجزاك، بارك الله فيكم. شباب بقي معنا كم دقيقتين أو دقيقتان، خلوني أجاوب بس الله يخليك كم سؤال عندنا، يعني قرابة 350 الآن. يقول هل تعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أم لا؟ هذا على خلاف هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، والصحيح أنها آية لكنها منفصلة عن كل سورة، وعلى خلاف هل هي من سورة الفاتحة أو لا، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنها آية من سورة الفاتحة، لكنها ليست آية مرتبطة ببقية السور، إنما هي آية يفصل بها بين كل سورة وسورة. يقول: هل الحجاب فرض مثل فرض الصلاة؟ نعم، الحجاب من الواجبات، وإن لم يكن هو من أركان الإسلام، الصلاة من أركان الإسلام، لكن الحجاب واجب من الواجبات، يعني وهو شعيرة أيضا من شعائر الإسلام التي يفرق فيها ما بين المرأة المسلمة وبين غيرها. يقول: السلام عليكم، وضح لي يا شيخ، أجبرتني أمي أمس على شرب العصير، اكتشفت أن فيه بعض الدود لأنه كان منقوع، فحلفت أني لا أشربه، فحلفت هي بعدي أني أشربه، في النهاية ما شربته. يعني على أمك أن تكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين ما دام أنك لم تمضي لها ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا في تونس، وإخواننا في مصر وفي ليبيا، وإخواننا في سوريا، وإخواننا في اليمن. أسأل الله أن يجمع شملهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يولي عليهم خيارهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ألقاكم بإذن الله في السبت القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخواطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا معك. سر أينما شاءت خطاك وعد هنا.